سؤال عندي. نعم. إذا قام الإمام إلى الركعة إلى الثالثة في الرباعية، وأثناء قيامه ذكر أنها جلسة، هل له أن يرجع فيجلس؟ أن تذكر أن عليه جلسة أي نعم، تشهد، أي نعم. هذا فيه تفصيل في السنة. نعم. إذا استتم قائما فليس له أن يعود إلى التشهد، أما إذا لم يستتم قائما فعليه أن يعود إلى التشهد. في الحالة الأولى التي قلنا ليس له أن يعود، لابد من أن يسجد سجدتي السهو. في الحالة الأخرى حينما عليه أن يعود إلى التشهد فليس عليه سجدتي السهو، والحديث صريح في ذلك. إن استتم قائما قام، ما بقى غير 5 سنتي يستقيم مثلا. إذا كان أقرب للقيام يعني. نعم، إذا كان أقرب للقيام. فلسفة حنفية هذه نحن لا نتكلم فيها. نعم. استتم قائما أو لم يستتم قائما، أقرب إلى القيام هي أقرب إلى القيام، ما استتم. ما استتم قائما. نعم. إذا يجلس. رفع رأسه من التشهد من السجدة الثانية وهكذا وهو عم يفكر، استتم قائما ليس له أن يعود، لكن هو عم يفكر ها ما بقى إلا شوي، تذكر فعاد. فإذا عاد ولم يستتم قائما فقد أحسن وليس عليه سجدتي السهو. أما إذا استتم قائما فليس عليه، بل لا يجوز أن يعود إلى التشهد، ولئن فعل فقد أساء، وإذا أساء فعليه سجدتي السهو في هذه الحالة. لكن الفرق بين الصورة التي إذا لم يستتم ورجع فهو أنه على الهدى، أما إذا استتم ورجع فهو مخالف للشرع، وهذه مخالفة في تصوري لا يتعمدها المسلم، لأنه عادة المسلم يتعمد مخالفة في شيء يكون لهوى نفسه فيها مصلحة، ومن هنا تأتي المعاصي، أو هذا هو السبب في وقوع الناس في المعاصي، لأنهم يجدون فيها شهوة. هون ما في شيء، هنا يعود ويتكلف يتشهد ويأثم يخالف الشرع، فلا يصور أن مسلما يتعمد معاكسة الشرع، لكن إما عن شهو وإما عن ارتجاج، يفاجأ الإنسان أحيانا بأشياء ما بيطلع بيده يتصرف تصرفا حكيما شرعيا، فبيقع في هذا الخطأ، بيكون استتم قائما بيقول له واحد سبحان الله بيروح هاوي إيش إلى التشهد، هذا خطأ، لكن لا يجوز فيما إذا تذكر أن يفعل ذلك.